حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عند المطارحة والمطاعنة الكلامية بين أبي سفيان وبين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لما قام أبو سفيان مفتخرا بأنهم قد قضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، فقال: يوم بيوم بدر، والأيام دول، والحرب سجال، وأخذ يتهكم بالنبي وصحبه. فقام عمر رضي الله عنه وقال: ليس سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إلى ما انتهت إليه هذه المطارحة والمطاعنة بين أبي سفيان وبين أصحاب الرسول، وما كان من غلبة بيان وكلام أصحاب الرسول رضي الله عنهم على كلام أبي سفيان. اليوم سنسدل الستار على غزوة أحد، ونختتم الحديث فيها بإذن الله بحديث ذي شجون تسبق العبرات فيه الخطرات والكلمات. فاليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن شيء جرى لصحابي جليل، سنقف فيه على بعض الدروس. معلوم أن أصحاب الرسول رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا ونبيهم نزل بهم ما نزل من الجراح ومن الأسى في غزوة أحد، وجرى ما جرى بتقدير رب العالمين من شؤم المخالفة كما ذكرنا. لكن جئنا عند دفن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فرأينا أمرا عجبا. لما جاءوا لدفن أصحاب الرسول يوم بدر كان القبر يدفن فيه الرجل والرجلان والثلاثة، وقد جرى هذا مع عبد الله بن عمرو بن الجموح والد عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله وعمرو بن الجموح. دفن عمرو بن الجموح مع والد جابر بن عبد الله في قبر واحد، وكما جرى أيضا مع حمزة وعبد الله بن جحش، فكان القبر الواحد يسع رجلا واثنين وثلاثة، إلى أن جاء الأمر إلى مصعب بن عمير. وما أدراك ما مصعب بن عمير؟ ذلكم الصحابي الجليل الفخم جليل القدر الذي كان من أغنى الأغنياء، بل وكان من أعيان الشباب في مكة، كان أعطر أهل مكة، هكذا يقولون، كان مصعب أعطر أهل مكة، يعني إذا مشى في طريق تشم أطيب ريح، وكان فتى غنيا قويا جميلا في ثراء وغنى، ترك كل هذا وأقبل على دين الإسلام وجرى معه ما ستسمع. فجيء بمصعب بن عمير ليدفن، فإذا ببردة له يغطى، كساء يغطى به، إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا به رجليه بدت رأسه. من الذي أتكلم عنه؟ أغنى أغنياء مكة، مصعب بن عمير رضي الله عنه، من الأعيان والوجهاء والكبار، لا يجد ما يكفن فيه. وهذا يعطيك درسا كبير المدى، يظل معك من الآن إلى أن ندخل جميعا قبورنا، نسأل الله أن ندخلها على خير حال وعلى حسن خاتمة. انتقل من وإلى، لكن ليست كل انتقالة فيها شر لك، بل قد يكون الخير والعز والتمكين فيما انتقلت إليه، حتى ولو تبدل الحال في الظاهر. فهذا مصعب بن عمير لا يجدون ما يغطون به رأسه ولا قدميه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بتغطية رأسه لكرامة الوجه أولا، فأمروا بتغطية رأسه ووضعوا الإذخر على رجليه، وهو نبت له رائحة طيبة، ودفن مصعب بن عمير، انتهى الأمر. لكن ليس هذا الشاهد الذي أريده، وإنما الشاهد الذي أريده هو حادثة جرت مع عبد الرحمن بن عوف، وقد حدثتكم عن هذا الجبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف، وأريدك أن تتأمل في هذه الكلمات جيدا. قال: جيء بطعام لعبد الرحمن بن عوف وكان صائما. هذه عبودية أم ليست عبودية؟ عبودية جليلة. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أتى بعبادة جليلة. فلنتخيل الآن هذا الصحابي الجليل وهو جالس يأكل من هذا الطعام، جاء له بطعام وجعل يأكل، فتذكر وقف، توقف عن الأكل وجعل يتذكر، قال: هذا مصعب بن عمير. من الذي تذكره؟ هذا الجليل الذي حدثتكم عنه. قال: هذا مصعب بن عمير. حينما جاء ليدفن قاموا بتغطيته ببردة، كانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدت رأسه. قال: هذا مصعب بن عمير واللقمة في يده، هذا مصعب بن عمير وهو خير مني. لم يجد ما يكفن فيه، لم يجد ما يكفن فيه، وقد بسطت لنا الدنيا هذا البسط. أي بسط؟ أنا أتساءل أيها الأحباب، أي بسط؟ رجل صائم يفطر، أي بسط هذا؟ أنا سأحاول أن أغوص معكم فيما وراء المعنى، لأن هذه الكلمات الحسان عالية المذاق، تحتاج إلى قلب متسع يبحث عما وراء المعنى. قال: هذا مصعب بن عمير وهو خير مني. لم يجدوا ما يكفنوه فيه، وإذا أنا في هذه الدنيا وقد بسطت لنا هذا البسط، وإني لا أخشى أن تكون من الطيبات التي عجلت لنا. ثم ترك الطعام وجعل يبكي، رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، ورضي الله عن مصعب بن عمير. كلنا نتساءل، لعل هذا السؤال يدور في رؤوسنا جميعا، ما المعصية التي فعلها عبد الرحمن بن عوف؟ هل فعل معصية أيها الأحباب؟ لم يأتي بأي معصية، رجل صائم وأفطر، ولكنه ينظر دائما إلى الأسبق إلى الله. نحن المقاييس عندنا فاسدة للغاية، الأسبق عندنا الأكثر مالا، الأكثر سعادة، الأكثر وجاهة، الأكثر كلمة وسلطانا. عند أصحاب رسول لم يكن التنافس على هذا، وهذا مصعب بن عمير كان من أغنى الأغنياء، يعني لو كان السبق بالغنى لكان مصعب أحق الناس بذلك، لكنهم كانوا يبحثون دائما عن الوسائل التي تسارع بالعبد إلى ربه وتسابق به إلى مرضاته. فوضع هذه المفارقة العجيبة بين يديه، بين طعام يتلذذ به قد وقع في إثر طاعة وعبادة، وبين فعلة وقعت على مصعب إثر عبادة وطاعة، وهي الجهاد. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وضع هذه المفارقة فرأى أن مصعب قد سبق. نعم أنا صائم وأنا في طاعة، لكن لو كان الخير في لكنت أسبق إلى المنزلة التي سبق إليها مصعب. هذه القلوب تظنون أن الدنيا تأكل قلوبهم؟ لا يمكن، إنما تأكل الدنيا قلوبنا نحن، لأننا نتسارع عليها. هؤلاء كانت حظوظ الدنيا في قلوبهم قليلة للغاية، وكل إنسان فينا قد ضرب عليه حظ الدنيا في قلبه، فبين مستكثر ومقل. فنسأل الله جل وعلا أن يصرف حب الدنيا من قلوبنا. انظروا إلى هذا المعنى العميق، يقول: وأخشى أن تكون من عاجل الطيبات التي عجلت لنا في الدنيا. وهذا اقتباس من قول الله جل وعلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، لم تكن أبدا في سياق المؤمنين، وإنما أنزلها الرجل على نفس. انظر إلى محاسبة النفس، وانظر إلى هضم النفس، مع أن هؤلاء قد زكاهم الرسول وقد زكاهم القرآن قبل الرسول، يعني زكتهم آيات القرآن وجاءت تزكيتهم في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك يهضم حق نفسه. منا من لو صام لأراد أن تقوم له الدنيا، أو لو صلى ركعتين في جوف الليل يمشي بين الناس وكأنه أبو بكر الصديق وبقية الناس أبي لهب، يعني يشعر بغرور عجيب. لا أدري هل الطاعة بالفعل تفعل هذا في القلوب؟ فإذا كانت تفعل هذا في القلوب فلماذا لم تفعل ذلك بقلوب أصحاب الرسول؟ كانوا يزدادون بها هضما للنفس، وكانوا يزدادون بها احتقارا للنفس وتجريدا لها، فسبقوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. أنزل الآية عليه، وهذا هو المعنى العميق الذي أريده. ونحن نقرأ القرآن أيها الأفاضل، يعني وأنت تقرأ الآيات لا تقول هذه نزلت في الكافرين، نزلت في الفاجرين، نزلت في المجرمين، لا، لن تنتفع بآيات القرآن، بل وأنت تقرأ تشعر كأن الآية تخاطب قلبك حتى تنتفع. يعني نقرأ قول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. أيها النبي، وهذا الكلام لي قبلكم، وأنت تقرأ هذه الآيات البينات كأن الخطاب لك، كأنك أنت الذي أجرمت في حق الله، كأنك أنت الذي فرطت في جنب الله، كأنك أنت الذي استكبرت وأصابك الغرور، هنا تنتفع بالقرآن. لكن مرر هذه لم تنزل فينا، إنما نزلت في الكافرين والفاجرين، لن ننتفع بالقرآن. وجملة من الآيات ما انتفعنا بها لظننا أنها لم تنزل فينا نحن، ولو تحققت من الأمر لرأيت أن جملة كبيرة منا نستحق الوعيد الذي ذكر فيه لولا لطف الله بنا. نسأل الله أن يديم علينا لطفا. هذا هو المعنى العميق. قال: أخشى أن تكون عجلت لنا الطيبات في الدنيا. ولكن الأدهش في ذلك أنه ترك الطعام وبكى. هناك بعض المشاهد في الحياة أيها النبلاء لا تنسى من الذاكرة. هذا قد مضى عليه زمن يا عبد الرحمن، يا صاحب رسول الله، يا أيها الجليل، قد مضى عليه زمن وأنت تتذكر الآن. نعم، بعض المشاهد لا تنسى في حياتك أبدا. بعض الناس لا ينسى أبدا حادثة موت أبي أو موت ابنه أو موت أمه، ولو طالت السنون وتظل هذه الحادثة تحفر في قلبه حفرا غائرة من الوجع والآلام، لا ينساها أبدا. أو يفقد صاحبا له لا ينسى، بل يدخل وتدخل معه هذه الذكرى قبره. فهذا مصعب بن عمير، انظر إلى الوفاء حتى بعد موت صاحبه يتذكر. هذا مصعب بن عمير خير مني، تنافس في الصالحات. ليتنا نفكر بهذه الطريقة وهذه الكيفية. ثم ترك الطعام وجعل يبكي متفكرا في هذه الملذات التي هو فيها، مع أنك لو نظرت إلى الأمر لرأيت أنها من المتاع القليل للغاية. يعني أن لو أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أطل علينا ونظر إلى ما نحن فيه ومن شكوانا لحكم علينا بالإجرام، لحكم علينا أننا ملوك نحيا ملوكا، رغم أننا نشكو وسنظل نشكو لأننا ضعاف والدنيا قد أكلت قلوبنا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لو أطل علينا لحكمنا محاكمة شديدة. ترك الطعام. أو تظن أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه إنما فعل هذا من غير أن يكون مرة بالتهذيب والتربية والتقويم على رسول الله؟ إنما أخذوا هذه الدروس من واقع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمهم حقيقة الزهد في الدنيا، كيف يزهدوا فيها، كيف يحيون في هذه الدنيا. مشكلتنا الكبرى أيها الكرام أنني كما ذكرت لحضراتكم على كل قلب واحد منا حظ من الدنيا قد دخل قلبه، فبين مستكفر ومستقل أو مقل، يأخذ منا حظه من الدنيا على قدر همته وعزيمته. أناس يتقاتلون من أجلها، وأناس يتقاتلون في الإرث من أجلها وهم من أب وأم، وأناس يقتل بعضهم بعضا من أجلها وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة لو تأملنا حق التأمل. لكن ما دمنا بعيدين عن التأمل سنقاتل عليه ونموت عليها، ونسأل الله ألا يكون ذلك. إنما تعلم عبد الرحمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري وغيره من حديثي، وأريدك أيضا أن تسمع هذا لتعلم من أين أخذ عبد الرحمن ابن عوف هذا الدرس من أين تشكلت هذه الثقافة عنده؟ كيف تشكل فكره؟ في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جرى ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أزواجه وحلف ألا يكلمهن، فدخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له. المشروبة هي مكان تخزين الطعام، يعني مكان هين ليس بالمكان الفخم، يعني مخزن. قال: فدخلت عليه في مشروبة فإذا هو جالس صلى الله عليه وسلم على حصير، والحصير هو البساط من جريد النخل، أدركته وأدركتموه وهو خشن للغاية شديد، يعني الآن لا تراه في البيوت، لا تتحمله أجسادنا، وهذا أيضا من شدة التعلق بالدنيا. ولا أقول أن من أتى بالسجاد فاجر أو أنه كذا، لا، لا نقول هذا، وإنما أوصف لك الواقع. نمنا عليه وعشنا عليه زمنا وكانت الحياة طيبة هادئة مطمئنة، فلما جاء الوثير والوفير ضعنا كما ترى. المهم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المشروبة، فوجد النبي جالسا عليه إزار والحصير قد أثر في جنبه. أنت تعلم أن الحصير هذا بأعواده، إذا نمت عليه أو وضعت عليه كتفك يعلم في جسدك. قال: فرأيت الحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، قليل من الشعير في ناحية، وقرض في ناحية من الغرفة، والقرض نوع من الشجر تدغ به الجلود، وإذا أنا بإهاب معلق، جلد قبل أن يدبغ، الجلد قبل أن يدبغ يقال له الإهاب، يعني يريد أن يصف لك عمر رضي الله عنه رثاثة المكان، أو أن المكان هين للغاية لا ترى فيه علامات الثراء والغنى. لذلك أنا ذكرت لحضراتكم أن أصحاب الرسول لو دخلوا بيوتنا لظنوا أنها بيوت ملوك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تظن أن النبي كان فقيرا معدما، النبي خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار النبوة مع العبودية. ولو شاء نبينا بعد مشيئة الله جل وعلا ونفاذ أمره أن يحول له التراب ذهبا لكان، ولكنه الرضا، وهو الدرس العميق أيضا الذي مفترض أن نأخذه من هذه الأحداث. فوجد الحصير قد أثر في جنبه، وقرض في ناحية من الغرفة، وإهاب معلق، يعني جلد بسيط معلق. قال: فابتدرت عيناي، يعني بكى، ما استطاع أن يتكلم، المكان بعثه على البكاء، وهذا البكاء أبلغ من البيان. الوجه يتكلم أيها النبلاء، هذه اسمها لغة الوجوه، الوجه قد يتكلم ويكون كلامه أبلغ من كلام اللسان، قد يتكلم بالحسن وقد يتكلم بالفحش. خذ مثالا على التكلم، تكلم الوجه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى قال لا لم يقل، وإنما تكلم وجهه، ظل وجهه مسودا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. تكلم الوجه أم لم يتكلم؟ ما كلام الوجه هنا؟ التسخط، الغضب، الكراهية من قضاء الله وقدره. وأنا أستطيع الآن بوجهي أن أعطيك إشارة أنني أحبك، وأستطيع بوجهي أن أعطيك إشارة أنني أتكبر عليك من غير أن أتكلم، كأن أنظر إليك من أعلى إلى أسفل بالوجه دون أن يتكلم اللسان. فهذا دليل على أن الوجه يتكلم بالفحش، وأن الوجه قد يتكلم بالحسن. وهنا تكلم وجه عمر رضي الله عنه ونطقت عيناه بالبكاء، فترجمت هذه الإشارات والعلامات إلى كلام بليغ للغاية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر رضي الله عن عمر؟ قال يا نبي الله وما لي لا أبكي، يعني هذا الذي يرى إنما يستدعي البكاء والبكاء والنحيب إذا استحق الأمر. قال وما لي لا أبكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثر هذا الحصير في جنبك وهذه خزانتك، يعني هذا ملكك، قرض وإهاب وكذا وكذا، هذه خزانتك يعني ما تملك، فحق لي أن أبكي. ثم قال عمر رضي الله عنه وهذه فينا ننطق بها ونصرح بها. قال عمر رضي الله عنه وما لي لا أبكي يا رسول الله، وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من الأنهار والثمار. وهذه أشياء تتعب القلب في الحقيقة، أن ترى العلماء يهانون وأن ترى السفهاء يتقدمون. الذي نطق به عمر رضي الله عنه فطرة إنسانية، عندنا عقول ناضجة حقها التقديم والبلوغ والتقدم والرقي، فإذا ما رأت هذه العقول غيرها من أهل السفاهة يقدم والمال يجري في يده تتعب تمرض، تحدث هذه المقارنة، كيف يكون لأهل العلم هذه الوضاعة وكيف يكون لأهل السفه هذه المكانة والرفعة؟ كيف؟ مفارقة عجيبة للغاية تتعب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيكشف لك هذا الآن. قال يا رسول الله كسرى فارس وقيصر الروم فيما هم فيه من الثمار والأنهار، وأنت ها هنا قد أثر الحصير في جنبك، يعني هذا لا يستقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ طيب الدنيا أيها النبلاء، وهذا من أبلغ الجوابات والإجابات، من أبلغ الأجوبة التي تراها، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وأن تكون لهم الدنيا؟ الدنيا ما هو أكثر عمر قد يبلغ الإنسان فيها؟ 50 60 70 أقصى شيء حينما يعمر يقولون بلغ 100. طيب ماذا بعد 100؟ يعني قرن من الزمان، هل سيطول سنه عن ذلك؟ ولو طال فهذا في حكم الشاذ، فنحن ندور ما بين 50 و60. لكم الدنيا خذوها بما هي، أما الآخرة خالدين فيها أبدا، نعيم لا ينقطع وعذاب أيضا لا ينقطع، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال جل وعلا في حق أهل النار لابثين فيها أحقابا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الإجابة وهذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريح قلبك. أنت الآن تتعارك الأفكار في رأسك، لماذا هذا الأحمق يغني ويرفع فوق الرؤوس ويذهب إلى الساحل ويذهب إلى هنا وحفلات وأموال الليلة 30,000 و40,000 و50,000 وأنا لا أجد قوت يومي؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وأن تكون لك الآخرة؟ وهذا لا يعني أنهم كفار، لا لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله أن نكفر أحدا من المسلمين، وإنما أقول لك هذه تسلية لقلبك كلما نزغ الشيطان إليك في حال أهل الدنيا وفي حال أهل الآخرة. نحن نتكلم عن فريقين، عن فريق تعلق بالدنيا وقاتل عليها، وعلى فريق تعلق بالآخرة وشغف بها. فإذا ما رأيت حظا من حظوظ الدنيا في يد أهل الدنيا فلا تنزعج، لأن الدنيا لهم بالفعل سيأخذونها، أما أنت فستحصل سعادتين، الرضا بما قدر الله لك في الدنيا والسعادة في الآخرة، يعني في كلا الحالات أنت المحسود وليس هو، يعني أنت الذي ينبغي أن تغبط. ومفهوم السعادة مختل عندنا أيها النبلاء، ليست السعادة في توافر المال، هؤلاء وأحلف برب العزة في بيته يملكون الأموال وينفقونها وهم في شقاء، لا يشعرون بلذة، لا يشعرون باللذة التي تجدها أنت وأنت صائم، لا يشعرون باللذة التي تجدها أنت وأجدها ونحن نصلي، لا يجدون هذه اللذة، ومن أعلى منهم لا يجدون هذه اللذة. لذلك صدق السلف حينما قال أحدهم والله إننا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها. فسعادتهم بدنياهم وبملكهم وبوجاهتهم وبكذا وكذا ليس أكثر من سعادتنا بطاعة الله جل وعلا. فاسعد أن الله عز وجل شرح صدرك لعبادة وإن ضيقت عليك الدنيا. هذا الحديث لا يفهم منه أن نترك لغيرنا الدنيا وأن نقبع في الصوامع والمساجد لا نعمل. من فهم هذا من الحديث فقد أساء الفهم. يعني ليس المقصود من كلام رسول الله لنا الآخرة ولهم الدنيا أن نترك الدنيا فلا نتعلم وأن نجلس في المساجد والصوامع دون أن نتحرك وأن نتعلم، لا، وإنما مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعمل وأن ترضى بما قدر الله لك. فإذا وسع عليك فابذل عبودية الشكر، وإن ضيق عليك فابذل عبودية الصبر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، انظر إلى اختلال المفهوم، فيقول ربي أهانا، هذه إهانة، الله لا يحبني، وهذا مقياس فاسد. ليس لأنه ضيق عليك أنه يبغضك، بل قد تكون هذه رفعة لك. وهذا الكلام إنما هو لتسلية القلوب الموجوعة. إذن هذا الحديث لا يعني أن نترك الدنيا، بل نتعلم ونصل فيها إلى أعلى المراتب علميا وماديا وفكريا وسياسيا واقتصاديا وكل ما شئت، لكن إن ضيق على أحدنا فليصبر، فقد ضيق على من هم أشرف وأعلى وأعز منزلة عند الله منا، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى أقرب لك الأمر شيئا فشيئا، النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذا المعنى، وهو الزهادة في الدنيا، يعني أن تعمل وقلبك معلق بالآخرة، وأنت في الدنيا تعمل وقلبك ليس هنا وإنما هو هناك، فتستطيع أن تحول كل شيء إلى الدار الآخرة في معاملتك، في معاملتك لزوجتك، وهو أمر دنيوي بحت. هل ينتقل من أمر دنيوي إلى أمر أخروي؟ نعم، إذا انتويت الحسن في المعاملة وأحسنت معاشرتها انتقل من أمر دنيوي إلى أمر أخروي. أنت في العمل إذا قمت بالتيسير على الناس أو الجماهير ممن يأتون إليك أمر دنيوي بحت، لكن تستطيع أن تجعله أخروي إذا تذكرت قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. وكل قص على ذلك ما شئت مما تستطيع أن تحوله من أمر دنيوي إلى أمر أخرى. النوم أمر مباح، لكن تستطيع أن تنوي فيه الخير فيكون طاعة. بعض السلف قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب يقظتي، يعني هو مقبل على النوم يحتسب أنه سينام حتى إذا استيقظ أصبح قويا على طاعة الله، استطاع أن يذاكر، استطاع أن يقرأ، استطاع أن يسعى ليجلب الرزق له ولأهله، فكان نومه أجرا له، يعني عزم على العبودية حتى في أمر مباح له. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا، يشكل بناء عقلنا بهذا صلى الله عليه وسلم. المهم، روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه في السوق، وبعضنا يقول في السوق بالهمز، وهذا خطأ، السوق شيء والسوق شيء آخر. ومن جميل الكلمات البليغة التي وقفت عليها فيما يتعلق بالسوق، قال: نحن أمة، أو أضحينا أمة، ندخل المسجد بأخلاق السوق بعد أن كنا ندخل السوق بأخلاق المسجد. كلمة بليغة، نحن ندخل السوق المسجد بأخلاق السوق. وأنت تعلم أن شر البقاع الأسواق. لماذا يشر البقاع؟ لأنها فيها التاجر الذي يحلف بالكذب، وفيها الذي يغش، وفيها الذي يطفف في الميزان، وفيها الذي يتمايل بالكلمة الحسنة على امرأة ليأخذ قلبها، إلى غير ذلك من الشرور. فندخل المسجد بأخلاق السوق، بهذه الجاهلية، بعدما كنا ندخل السوق بأخلاق المسجد، فلا نطفف في الميزان ولا يغش بعضنا بعضا ولا هكذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق ومعه أصحابه قد اكتنفوه من كل جهة. ما معنى اكتنفوه؟ يعني أحاطوا به. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فإذا هو بجدي أسك، جدي ميت قد قطع أذنه، يعني لا فائدة من ورائه. انظر إلى التعليم والتربية. وليتنا والله أيها الأحباب الكرام نعلم أبناءنا بهذه المنهجية القويمة اسمها التعليم بالموقف. لا تحكي لولدك الحكايات هذه لا موطن، لكن التعليم بالموقف أن يرى بنفسه فتعلمه، تقيم عليه الحجة في وقتها. أن يرى مثلا رجلا مبتور القدم فتقول له انظر أي نعمة حرمها هذه هذا الرجل وقد كرمت بها، فيعمل عقل الولد يفكر نعم هذا فقد قدمه وأنا من الله علي بقدمي فيشكر الله جل وعلا، وهكذا يتعلم بالموقف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجدي الأسك وأخذ بأذنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ سؤال عميق للغاية وفيه من الفقه ما فيه، أيكم يحب هذا الجدي بدرهم؟ فقال الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله ومن منا يحب ذلك؟ والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، يعني لو افترضنا أنه حي مقطوع الأذن هل يستقيم ويجزئ أن نضحي بدابة أو بأضحية مبتورة الأذن؟ هذه من نواقض الأضحية، من عيوب الأضحية، لا يمكن، خطأ، والذي وقع في ذلك وقع في خطأ، بل ينبغي أن تكون طيبة جميلة. فقالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لا نستطيع أن نشتريه وهو مبتور ومقطوع الأذن. طيب هنا أخذ النبي الإجابة ثم أتى بالبلاغ البليغ وبالبيان الدقيق، فقال لهم والله أو فوالله للدنيا أهون عند الله من هذه عليكم. انظر إلى التربية، انظر إلى التعليم بالموقف، انظر إلى شدة هون هذه عليكم ومدى احتقاركم لها، لأنها لا شيء، ميتة ومقطوعة ونتنة، فلماذا أقبل عليها؟ قال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أي من هذا الجدي الأسك عليكم. بعد هذا تقبل على الدنيا وتقاتل عليها؟ الدنيا مطية للآخرة، تتقدم فيها، تنجح فيها، تسعى فيها، لكن لا تعبدها من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، لم نأتي لنعبد الدنيا وإنما جئنا لنعبد الدنيا للآخرة، لنجعلها مطية للآخرة، لنطأها بالأقدام. ومن جميل كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال انظر إلى العلماء حينما يرسمون لك الطريق بقوة عقل ونضوج فكر، قال ليس الزهد ألا تملك شيئا. طيب ما هو الزهد؟ ليس الزهد ألا تملك شيئا، وإنما الزهد ألا يملكك شيئا. عبارة عالية، ليس الزهد ألا يملكك ألا تملك شيئا، وإنما الزهد ألا يملكك شيئا. وقال يونس ابن مهرة قال الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يد المخلوق، يعني أن تكون على يقين أن ما عند الله لا يضيع أبدا. بهذه المنهجية أيها النبلاء عاش الصحابة رضي الله عنهم في الدنيا ومضوا إلى حال سبيلهم إلى جنات ونعيم وعدهم الله بها في دنياهم حتى تقر أعينهم بها في أخراهم. الدرس الذي ينبغي أن نأخذه ألا نعكف على الدنيا وألا نتخذها معبودا من دون الله، لا، اجعل الدنيا مطية للآخرة، ازهد في الدنيا زهدا يجعلك ترتقي لا تتسفل. من جميل الكلمات التي وقفت عليها في باب الكلام عن الدنيا وذكرها وتقلبها بأهلها ما قاله أبو الحاتم في روضة العقلاء، وأختم به إن شاء الله، وهو كلام لعله يلخص كل ما مضى، فأرجو أن تعيروني سمعكم جيدا. قال أبو حاتم الواجب على العاقل ألا يغتر بالدنيا وزهرتها وحسنها وبهجتها فيشتغل بها عن الآخرة الباقية، والنعم الدائمة، بل ينزلها حيث أنزلها الله. أي منزلة أنزلها الله للدنيا؟ إذا أردت أن ترى هذه المنزلة فاقرأ قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اقرأ الأمثال المضروبة في القرآن عن الدنيا لتعرف منزلة الدنيا. قال: بل ينزلها حيث أنزلها الله، لأن عاقبتها لا محالة تصير إلى فناء مهما عمرنا. يخرب عمرانها ويموت سكانها وتذهب بهجتها وتبيد خضرتها، فلا يبقى رئيس متكبر مؤمر ولا فقير مسكين محتقر إلا ويجري عليهم كأس المنايا. كل سيجري عليه كأس المنية، يعني الموت. ثم يصيرون إلى التراب فيبلون. ما معنى يبلى؟ يخلق، يذهب، يفنى، حتى يرجع إلى ما كانوا عليه في البداية إلى الفناء. ثم يرث الله الأرض ومن عليها، علام الغيوب. فالعاقل لا يركن إلى دار هذا نعتها، ولا يطمئن إلى دنيا هذه صفتها، وقد ادخر له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيضن بترك هذا القليل ويرضى بفوت ذلك الكثير. فانظر إلى علمائنا كيف يفكرون وكيف كانت نظرتهم إلى الدنيا. أسأل الله أن يخرج حب الدنيا من قلوبنا، وأن يرزقنا أن نجعلها مطية للآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وأدم علينا نعمة التعليم والتعلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.